لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، عليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب، وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال. والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. قال في الشرح: هذا سبق بيانه والتحذير منه. وهو كما قال الشارح سبق بيان ذلك في الكلام أو عند الكلام عن الصفات في أكثر من موضع، ونحن نتحدث عن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. تعرضنا كثيرا لبدع أهل الكلام وانحرافاتهم، ولذلك سبق الكلام عليه. ولكن كما نكرر دائما، كأن المؤلف يعني صاحب المد دائما يكرر بعض المسائل تنبيها عليها أو ربما نسيانا، لكن سبق التنبيه عليها قبل ذلك. ولكن في عبارة موجزة أيضا حول قوله: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. هذه أمراض خطيرة جدا، إذا فشت في الناس يحدث فيهم الانحراف في الدين. هذه الأمراض الخطيرة وقع فيها أهل البدع، بل بسببها وقع أهل البدع فيما وقعوا فيه. ولو أننا استقصينا كل طائفة من أهل البدع لوجدنا أن كل طائفة ربما تتصف بوصف أو وصفين أو أكثر من ذلك أو كل ذلك. فعلى سبيل المثال، مثلا الخوارج أول طائفة خرجت بجمع وجماعة وتجمع بانحراف في عقيدة المسلمين. هذه الطائفة كان أصل انحرافها العجب، كان أصل انحرافها من العجب والشذوذ وحب الشهرة، كان هذا أصل انحراف الخوارج. لماذا؟ لأنهم اجتهدوا في العبادة وصاروا في مكان في العبادة متميز، فنظروا إلى غيرهم ولو كانوا من الصحابة نظرة يعني علو وفوقية. ولذلك لما كان ما كان من الأحداث التي حصلت كفروا الصحابة ولم يتورعوا، وكفروا المسلمين ولم يتورعوا. لماذا؟ لأن هذا ناشئ عن عجب في القلب والعياذ بالله، وحب الشذوذ والشهرة والعياذ بالله. ولا تعجب، ولا سيما لو أنك إذا حققت الكلام مثلا حول الخوارج تجد أنهم كان بينهم وبين يعني القبائل التي خرج منها الخوارج كان بينها وبين بني هاشم آل النبي صلى الله عليه وسلم نزاع قبل الإسلام، وكانوا يعني يحبون الزعامة ونحو ذلك. كأن هذه أمور أيضا تمتد حتى في الذرية إن لم يعني تنضبط على شرع الله سبحانه وتعالى. فكان فيهم العجب والعياذ بالله والاستعلاء، ولذلك نشأت فيهم هذه البدعة. الكلام وأهل الكلام لما كان كذلك يعني اطلاعهم على كتب الفلاسفة وكلام الفلاسفة ونحو ذلك، صاروا ينحرفون عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فبدأ فيهم الجدال والمراء والخصومة. ولذلك تجد المراء والجدال والخصومة هذه سمة أهل البدع والعياذ بالله، يحبون الجدال، يحبون المراء والخصومة، ودائما ترى يحب أن يخالفك في الأمور. ولذلك هذه الأمراض لابد أن تولد هذا الانحراف، لابد أن تولد هذا الانحراف. وأنت كلما دخلت في باب من أبواب الدين والعقيدة خصوصا، تلاحظ أن علماء العقيدة خصوصا يقولون لك وخالف في ذلك كذا. يعني كل مسألة من مسائل مثلا الاعتقاد، سواء في هذا الكتاب الذي بين أيدينا أو أي كتاب من كتب العقائد، فعندما يقرر العلماء مسألة تجد أنهم يذكرون وهم يقررونها ماذا؟ من خالف في هذه المسألة. من خالف هذا هم أهل البدع وأهل الكلام وأهل الانحراف وأهل الزندقة وغير ذلك. في كل باب تجد انحراف، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كما قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: واعلم أنه أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلال ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. يعني لو أنك قبل أن يظهر هؤلاء نظرت في المسلمين لوجدتهم جميعا على منهج واحد لا يختلفون. أول بدعة ظهرت في الإسلام، أو تقول أنت أول رائحة بدعة ظهرت في الإسلام، كانت في زمن عمر، وعمر رضي الله عنه قتلها في أول مهدها. وكما يعني ذكروا في رجل يسمى سويسنة، هذا الرجل أول من أحدث أو بدأ بشيء من المحدثات. فهذا الرجل كان يأتي إلى بعض الناس الذين أسلموا حديثا من البربر وغير العرب ونحو ذلك، فكان يجلس فيهم خصوصا في المغازي والإيش والمعارك والحروب ونحو ذلك. فكان الناس يجوا في الأسفار وبالليل يقعدوا، ما فيش لا مشي سفر ولا في ما فيش آسف يعني الفترات الراحة ما فيش مشي فيها أو نحو ذلك. فكان الناس يعني ينشئون مجالس ونحو ذلك، فيجلس ويسنى هذا بين الناس ويقول كلاما فيه شبهات. ولم يكن لسويسنا هذا أحد من ورائه، يعني ما كانش لا كانوا مجموعة ولا كانوا، إنما هذا كان هذا رجل وحده فقط لا غير. وكان يجلس بين الناس ويقول فيهم: ما الذارية ذروة؟ ما الحاملات وقرة؟ يعني بربر وعرب، آسف، بربر وعاجم، ما يعرفون العربية جيدا. فكان يجعل هذه الألفاظ عليهم تتلبس وتشتبه. يوم الناس يقولوا: ايه صحيح، ايه حكاية ما الذاريات ذروة وما العاديات وكذا ونحو ذلك. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه، فأرسل عمر رضي الله عنه في طلبه وجاء به وعلاه بالدرة. الدرة دي كانت عبارة عن عصا لينة، زي اللي بيقولوا عليها اللي احنا في التعبير العام عندنا الخرزانة، عصا لينة. كان عمر على طول رضي الله عنه ماشي بيها، مش زي المسلسل اللي جايبينه عمر ماسك عرق خشب ماشي بيه، لا، ده اللي كانت في يد عمر كانت عصا لينة زي الخرزانة كده. فكان عمر رضي الله عنه يستعملها في التعزير، العقوبة اللي هي مش منصوص عليها. فكان عمر يعزر فورا رضي الله عنه ويرضاه. فأتى بهذا الرجل وجعل عمر رضي الله عنه يضربه وعلاه بالدرة على رأسه، حتى جعل الرجل يقول: يا أمير المؤمنين تبت، رجعت، وهو يضربه كلما يعني تركه وقتا يضربه مرة أخرى، فيقول: يا أمير المؤمنين رجعت، حتى قال: يا أمير المؤمنين كنت تريد أن تقتلني فكن يعني على ما تحب، وإن كنت تريد أن تردني فقد رجعت. فتركه عمر وأمر ألا يخرج مع المسلمين في سفر. وده جانب تربوي، ده جانب تربوي، حتى على الهامش كده بسرعة، جانب تربوي. يعني ماذا؟ لا مانع من قبول توبة هذا الإنسان، وأن الله يتوب على الناس جميعا إن تابوا، لكن في جوانب تربوية ربما كثير من الناس لا ينتبه إليه، وهذا ظاهر في فعل عمر، فإنه قبل منه ولكن قال لا يصحب الناس في سفر. ده ما تحطوش في مجلس تاني، ما يتصدرش ويقعد على الناس تاني يتكلم فيهم. إنما هذه المعاني التربوية أحيانا تغيب عن كثير منا. واحد يبقى عامل مصيبة وعامل كارثة وعامل بدعة، عامل بصايب سودة، يوم الناس خلاص بقى صلحنا الموضوع، صلحنا الموضوع خلاص كده، حط بقى الراجل ده في المناصب العليا تاني تاني. هذا غير صحيح تربويا وأدبيا. لماذا؟ لأن كل من تكلم بالبدع والانحرافات لا يؤمن عليه أن يعود إليها، وهكذا. فالخلاصة يعني أن أهل البدع لما وجدوا أو وجد رائحة البدع في زمن عمر رضي الله عنه قضى عليها عمر على الفور، ولم تظهر بدع في المسلمين إلى زمن عثمان رضي الله عنه أو ما بعد عثمان رضي الله عنه، بدأت تظهر البدع التأليب على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه من من كانوا يتشيعون لعلي رضي الله عنه. ثم قال قوله فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. قال في الشرح عليك بالتسليم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والكف عن الجدل والتشكيك، فإنك منهي عن ذلك بل تزداد حيرة، فخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واقتنع بذلك لتهتدي وتستريح من الوسواس والشكوك والأوهام وتصبح على بصيرة، فالله أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء. ثم قال قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا انتقل صاحب المتن إلى كلام أيضا جديد متعلق بأيضا العقيدة، وهو الإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال، وهو يرد بذلك على من أشار إليه من الجهمية الذين قالوا إنما يعذب الله عند النار، يعني الله عز وجل إذا عذب أهل النار عذبهم عند النار وليس في النار. وهذا كله من ما يعني يشار إليه في المسألة السابقة، هذا كله من أهل الكلام ويعني انحرافات أهل الكلام. فإن هذا الذي يقول إنما يعذب الله عند النار، إن الله عز وجل يعذب أهل النار يعني عند النار، يعني ليس في النار حقيقة. لو أنا لا أعرف في الحقيقة من هو هشام الفوطي هذا، لا أعرفه، حتى الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى لم يعني يشر ولا يتكلم إلى يعني ما يتعلق بشخصه، لكن يظهر والله أعلم أن هذا رمز من رموز الجهمية قال بهذه الكلمات، وكأنه والله أعلم يريد أن يقول أن الله يعذبهم عند النار لا في النار، لأجل ربما فكرة عنده كلامية. أنا لا أدري ما هذه الفكرة ولا أعرف، ربما فكرة عنده كلامية، يعني لماذا لا يعذبهم الله داخل النار، هتجد عنده هو كلام يتكلم به، وهذا كله كلام يخالف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البربهاري رحمة الله عليه قال: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، هذا هو الذي جاءت به الأدلة. كيف لهؤلاء أو كيف لهذا الذي يقول أن الله يعذبهم عند النار؟ وكما يعني نكرر والله أعلم، كأنه يريد أن يقول أن أهل النار لا يعذبون في النار في داخلها وفي ذات النار نفسها، إنما يعذبون بالقرب منها أو نحو ذلك. ولعله أيضا كما أشرنا يريد من ذلك تقرير فكرة كلامية، كما هو كثير من أحوال المتكلمة من أهل البدع في يعني ردهم لنصوص الكتاب والسنة. قال في الشرح قوله: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. قال الله جل وعلا: يسعر النار بأجساد الكفار، يعني ده هو وقود النار نفسه الكفار، يعني النار نفسها وقودها الكفار والعياذ بالله، فكيف يعذبون عند النار؟ ده هم وقود النار والعياذ بالله. قال: فهي حطب جهنم، أي أجساد الكفار، كما قال الله عز وجل: وأولئك هم وقود النار. وقال: تشتعل بهم وتتقد بأجسامهم والعياذ بالله. فالذين كفروا، كما قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نسأل الله العفو والعافية. هذا نص في أنهم يعذبون داخل النار، حتى أن النار تعلوهم، فيصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، صهر والعياذ بالله. وهذا يدل على أنهم يعذبون في النار نفسها، يصهرون، تصهر بطونهم والعياذ بالله من شدة النار. قال: يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. قال: فالله ذكر أن التعذيب يقع على أبدان الكفار، وأن النار تلتهب بهم وتشتعل بهم. قال تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال: ومن المعتزلة من قال إنهم لا يعذبون ولا تشتعل النار بأجسامهم، وإنما يعذبون عند النار فقط، وأما أجسامهم فلا تشتعل. والله جل وعلا يقول في القرآن: إنهم وقود النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، والمتصدق الذي يرائي في صدقته، والمجاهد الذي يرائي بجهاده. شاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار، والتسعير هو الإيقاد والإشعال للنار، نسأل الله العفو والعافية. قال: الأغلال معناه أنه تغل يداه إلى عنقه والعياذ بالله، يعني الواحد من أهل النار يلقى في النار مغلول اليدين والعنقين والعنق، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدل على أنه في النار وليس خارج النار. والأنكال آلات التعذيب، قال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا والعياذ بالله. الأغلال والأنكال كلها آلات تعذيب لأهل النار والعياذ بالله، ولا يتصور هذا العذاب أبدا مهما كان العذاب في الدنيا، لا يتصور عذاب النار والعياذ بالله. وقال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما. وقال قال: الأنكال أدوات التعذيب والعياذ بالله، سلاسل وأغلال وسعير. قال: والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. قال الله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، نسأل الله العفو والعافية. لهم من جهنم مهاد، المهاد هو الشيء الممهد للإنسان، وهو الذي يطأه الإنسان ويكون من تحته، فهؤلاء ويطلق على الأرض ويطلق على الفرش ونحو ذلك. فهؤلاء والعياذ بالله فروشهم النار والعياذ بالله، فراش الذي ينام عليه نار والعياذ بالله، لهم من جهنم مهاد، وما يغطيهم كما يتغطى الإنسان في الدنيا باللحاف من نار والعياذ بالله. قال ومن فوقهم غواش والعياذ بالله، أي لحافهم من النار والعياذ بالله ومهادهم من النار، نسأل الله العفو والعافية. كذلك نجزي الظالمين. والآيات اللهم سلم يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى معافينا ومعافيكم. والآيات والأحاديث أكثر في الحقيقة من أن تحصى في هذا الباب، يعني الآيات كثيرة جدا والأحاديث كثيرة جدا تدل على أن أهل النار يعذبون في النار، والتي فيها ذكر أكل أهل النار وشرب أهل النار ونوم أهل النار وجلوس أهل النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. ومن ذلك إخبار الله تعالى عن سحبهم في النار والعياذ بالله، ألوان من العذاب، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، نسأل الله العفو والعافية. ومن ذلك أيضا إحاطة النار بهم والعياذ بالله، والإحاطة يعني هي ما يحيط بالإنسان من كل الجوانب، فالنار تحيط بهم من كل جانب، نسأل الله العفو والعافية. قال الله سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نسأل الله العفو والعافية. والأدلة كما يعني أشرنا إلى ذلك أكثر من أن تحصى في إثبات أن أهل النار يعذبون في النار وليس عند النار كما قال هذا المبتدع. وهنا نذكر فائدة يعني على الكلام عن مسألة النار، وهي مسألة عقائدية أيضا، وهذه المسألة من المسائل المهمة، ولا سيما وأنه قد زل فيها من زل من أهل العلم أو من أهل السنة، وإن كان قد يعني ثبت له رحمه الله تعالى خلاف ما يعني نشير إليه إن شاء الله تعالى. فهذه الفائدة حول مسألة هل النار تفنى، هل النار تفنى وتنتهي وتبيد، ولا أم أن النار خالدة لا تفنى ولا تنتهي ولا تبيد. عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى ولا تبيد، وأنها باقية وأنها خالدة، وأن أهلها خالدون بخلودها يعذبون فيها أبدا، لأنها موجودة أبدا، فإن الجنة والنار خلقتا وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. وقد جاءت الأدلة الكثيرة على بقاء الجنة والنار. وإن كانت مسألة النار قد وقع فيها الخلاف يعني الكلام، يعني لا أقول يعني الخلاف، إنما هو خلاف يسير جدا جدا ومردود هنشير إليه في آخر الكلام، لكن خالف في هذا أيضا من خالف من أهل البدع، من أهل البدع، فخالف أول من خالف من أهل البدع الجهمية، كما أشار صاحب المتن إلى ذلك في المتن. فالجهمية قالوا بفناء الجنة والنار، الجهمية قالوا بفناء الجنة والنار، ولعل هذا مما حمل الفوطي هذا أن يقول ربما هذا الكلام، إنهم يعذبون عند النار، لماذا؟ لأن النار بعد ذلك تفنى أو نحو ذلك والله أعلم. فالجهمية يقولون بفناء الجنة والنار، يعني إن الجنة والنار أهلهم هيبقوا فيهم فترة ومدة من الزمان، ثم بعد ذلك تفنيان ويفنى أهلهما. على أي شيء بنوا هذا؟ بنوا هذا على أن الخلود لا يكون إلا لله وكذا ونحو ذلك، وأنه لا شيء آبد، وأن الله سبحانه وتعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا باطل، يعني لسنا بصدد الآن الرد على ذلك وبيان يعني البطلان، لكن نحن بصدد التعرض فقط لكلام المخالفين أو من خالف في هذه المسألة. لكن في الجملة اشتبه عليهم مثل قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا باطل، لأن المقصود بالأشياء الهالكة ما يكون يوم القيامة، ما يكون يوم القيامة. واستثنى الله عز وجل من المخلوقات ما استثنى من هذا الهلاك، ومنه ومنها الجنة والنار، من هذه المخلوقات الجنة والنار. نعم. أيضا ممن خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة، فقالوا بخلود النار، بخلود النار وخلود كل من دخلها، عكس الإيش الجهمية، قالوا بخلود الجنة والنار، وده موافق في الجزء ده، موافق لكلام أهل السنة، لكنهم انحرفوا في جزء وهو أن كل من دخل النار لا يخرج منها، أن كل من دخل النار لا يخرج منها ولو كان من أهل التوحيد. وهذه هي المسألة الشهيرة عند المعتزلة والخوارج في مسألة خلود أهل المعاصي في النار. أيضا ممن خالف في ذلك اليهود لعنة الله عليهم، فزعموا أنهم يعذبون في النار أياما معدودة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن أنهم زعموا أنهم يعذبون في النار أياما معدودة، قالوا 40 يوما ونحو ذلك، أنهم يعذبون في النار يعني لمن عصى منهم، ثم بعد ذلك يخرجون من هذه النار، يخرجون من هذه النار. وجملة المشهور عنهم أنهم يقولون أنها باقية ولكن يخلد فيها غيرهم، وهم يخرجون منها ولا يرجعون إليها بعد أيام معدودة. وخالف في ذلك أيضا بعض رموز المعتزلة، بعض رموز المعتزلة، يعني قيل العلاف المعتزلي، قال أن حياة أهل النار، وده من الكلام، ده من علماء الكلام، قال أن حياة أهل النار تفنى ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم. بيقول إنه إن أهل النار، النار هتفنى، لأنه أهل النار هيجي وقت عليهم لا يحسون بالعذاب ويصيرون كالجماد، ويصيرون كالجماد، وعند ذلك تفنى النار. لماذا هو يقول بذلك؟ لأنه الحضر معانا زمان العقيدة الطحاوية، لأن المعتزلة عندهم أصول بدعية، ومنها بدعة امتناع حوادث لا نهاية لها، امتناع حوادث لا نهاية لها، يعني بتعبير بسيط أنهم يقولون يمتنع أن يكون هناك في المخلوقات شيء لا نهاية له، يعني مالوش إيش خلود، آسف يعني شيء له خلود، يعني يمتنع هذا، مفيش حاجة في المخلوقات يبقى لها خلود، فهم هو الذي يسمونه بامتناع حوادث لا نهاية له. وعليه على هذه العقيدة مفيش حاجة خالدة عندهم، مفيش حاجة عندهم خالدة، وعليه تفنى النار وتفنى الجنة ويفنى أهل النار ونحو ذلك. طيب أين دليل هذا الكلام؟ أدلة عقلية فقط، كلام فقط، ويواجهون بها أدلة الكتاب والسنة الدالة على خلود الجنة وخلود النار وخلود أهلها في الدارين. القول الأخير يعني في من خالف في مسألة فناء النار، من قال إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، من قال إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها شيئا، بعد ما يطلع منها من يشاء يبقيها شيئا، يعذب في أهل، يعني إشارة إلى إخراج أهل التوحيد وبعدين يعذب أهل الكفر والعياذ بالله فيها، ثم تفنى النار ويفنى أهلها، فإنه قد جعل لها أمدا تنتهي إليه. وقد مال إلى هذا القول الجبل العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال به كذلك تلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقد رد عليهم جماعة من أهل العلم كبيرة سواء كان في هذا الوقت أو بعده، وظل أهل العلم يردون على من قال بذلك إلى زمن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. يعني فهناك كثير صنف في هذا، السبكي الكبير الشافعي والصنعاني والشوكاني وابن حجر، كل هؤلاء ردوا على يعني من قال بهذا، وألفوا في ذلك مؤلفات كلها تثبت أن النار لا تفنى، وأن النار باقية خالدة، وأن أهلها والعياذ بالله خالدون فيها كما أخبر الله تعالى. ومما يعتذر به عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لعل هذا قاله في وقت ثم رجع عنه، وإلا فقد ثبت عن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ما يدل على ذلك، ورقم الفتوى أذكرها لمن شاء أن يكتبها، فجاء في مجموع الفتاوى 18 على 307، ما يفيد في كلام شيخ الإسلام أنه يقول بأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، وأن أهلهما خالدين فيهما. ولذلك بعض أهل العلم اعتذر عن شيخ الإسلام قال لعله قصد نار الموحدين، لعله قصد نار الموحدين في أنها تفنى، وهذا أيضا لا دليل عليه، والذي استدل به من أدلة ضعيف، يعني بعض الأحاديث التي استدل بها ضعيفة جدا، يأتي على النار يوما وليس فيها أحد، وأنها تغلق أبوابها وكذا، كلها حديث غير صحيح. ولذلك اعتذر بعض العلماء عن شيخ الإسلام بأنه لعله قصد نار الموحدين، وهي الطبقة العليا من النار، فإنه إذا خرج الموحدون من النار على الصحيح ورث أهل النار هذا الجزء، ورث أهل النار هذا الجزء، لكن لا يفنى هذا الجزء. هذا مجمل يعني ما جاء حول هذه المسألة. نقف على قوله، قال المؤلف وأعلم أن صلاة الفريضة 5 صلوات، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.